الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم، ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا هو الحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه، فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. من أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم لتمييزكم عن سائر الأمم ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم.